وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها كذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات أينما بلغ إليه هذا الأثير، أحييكم جميعًا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد في بيان فقه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وما زال الحديث موصولا على باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإنه ضمنه رحمه الله 30 مسألة، وقد بلغ بنا المقام في الحلقة السابقة إلى 12، وها هنا أوان إتمام الكلام على مسائل هذا الباب. قال الشيخ رحمه الله: 13 مصرف الزكاة، في قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. ففيها بيان مصرف الزكاة أنها في فقراء من أخذت منهم، فقراء بلدي من أخذت من أغنيائهم. ثم ذكر رحمه الله 14، فقال: كشف العالم الشبهة عن المتعلم. وذلك أنه عليه الصلاة والسلام كشف هذه الشبهة لمعاذ في بيان أولويات الدعوة، وأول الأولويات وأساس الأسس في الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى توحيده، إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ثم إلى الصلاة، ثم إلى الزكاة، وهي أركان الإسلام المترتب بعضها على بعض. فأول ما أمر به من أركان الدين توحيد الله، ثم بعد 10 ففرضت هذه الصلاة، ثم بعد الهجرة إلى المدينة افترض الله جل وعلا على المؤمنين الزكاة. وفيها كشف العالم الشبهة عن المتعلم، لما أبان النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أولويات الدعوة. وفيها بعث العالم إلى المدعوين ليكون دعوته على منهاج الرسل، على بصيرة وعلى علم، لا على جهل وعلى تجاهل. ثم ذكر رحمه الله 15، النهي عن كرائم الأموال، في قوله لمعاذ: قال: وإياك وكرائم أموالهم. ثم قال: واتق دعوة المظلوم، وهي 16، اتقاء دعوة المظلوم. وكان معاذ رضي الله عنه على فضله وعلى علمه، وهو أعلم الأمة بالحلال والحرام، تحذير النبي صلى الله عليه وسلم له من أخذ كرائم أموالهم في الزكاة، ومن تحذيره من دعوة المظلوم أن العالم يحتاج إلى التنبيه وإلى التحذير من أن يقع في الغلط قبل الوقوع فيه. ثم ذكر رحمه الله 17، الإخبار بأنها لا تحجب، أي دعوة المظلوم تبلغ إلى ربنا جل وعلا، وهو فوق خلقه، فوق 7 سماواته، فوق عرشه، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أي أنها لا تحجب ولو كانت من داعي ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو معاذ. ثم ذكر الشيخ 18، أن من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. لماذا؟ لأنه في دعوته عليه الصلاة والسلام لقي هذا كله، وكذلك الأولياء أولياء الله من صحابته ومن أتباع الأنبياء قبله لقوا الجوع والمشقة والوباء بل والأذى والصد من أعداء الله. فمن أدلة التوحيد أن الإنسان يصبر على هذه البلايا طلبا لثواب الله ومرضاته وصبرا للدعوة إلى سبيله وإلى دينه وإلى توحيده. ثم ذكر المسألة 19، وما يجري من الوباء والمشقة ما جرى لعلي لما تخلف عن الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام في فجر خيبر، قال إنه يشتكي عينيه، أي لبلاء فيه في عينيه، فبصق النبي صلى الله عليه وسلم فيهما فبرئ كأن لم يكن به وجع. ثم ذكر المسألة 19، قوله عليه الصلاة والسلام لأعطين الراية غدا، رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فعلم من أعلام النبوة، لأنه أخبر عن شيء في يوم غد وهو غائب وغيب وأنه يقع، وهذا من علم الغيب الذي خصه الله به ومما آتاه الله إياه، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أعدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ثم ذكر المسألة 20، فقال 20 تفله صلى الله عليه وسلم في عينيه علم من أعلامها أيضا، أي علم من أعلام النبوة، حيث شفى الله عز وجل عليا مما في عينيه من البلاء والوباء كأن لم يكن به وجع من بركته عليه الصلاة والسلام، وهي الخصيصة التي خصه الله جل وعلا بها. المسألة 21، فضيلة علي رضي الله عنه، وظهرت فضيلته في مواقف عظيمة، ومنها حديث سهل بن سعد في الصحيحين، فذلك أنه رجل يحب الله ورسوله هذه الأولى، والثانية أنه يحبه الله ورسوله هذه الثانية، والثالثة أن الله يفتح على يديه، والرابعة أن الله جل وعلا جعله هو الذي يفتح خيبر ويدعو الناس إلى توحيد الله، يدعو اليهود إلى الإسلام وحق الله تعالى فيه، وما فيه من سبب هداية من يهدي الله بسببه أنه خير له من حمر النعم التي هي أمثل ما للعرب. المسألة 22، فضل الصحابة رضي الله عنهم في دوكهم، أي في خوضهم تلك الليلة، وشغلهم عن بشارة الفتح في من يتولى هذه الراية، لأن الله ورسوله يحبانه ولأنه يحب الله ورسوله. المسألة 23، ذكر الشيخ فيها بقوله الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى، فإن هذه الدرجة في أن الله يحبه ورسوله وأنه يحب الله ورسوله، من يعطى الراية يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه، حرص عليها الصحابة، فمنهم من أدركها وهو علي فقط، ومنهم من فاتته وهم أكثر الصحابة الذين تمنوها، كلهم يرجو أن يعطاها، فآمنوا ورضوا وسلموا، لأن القدر قدر الله لم يصبهم في هذه المزية التي خصوا بها. المسألة 24، الأدب في قوله صلى الله عليه وسلم أنفذ على رسلك، أي امشي لهم يا علي مشي الواثق بالله المؤيد بنصره غير العجل وغير الطفق، أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم. ثم ذكر رحمه الله المسألة 25، فقال الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، لأنه قال له عليه الصلاة والسلام، قال لعلي أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. ولا شك أن الدعوة إلى التوحيد وإلى الإسلام هي قبل البدء بقتالهم، فإذا سلموا وأذعنوا ورضوا كف عن قتالهم، أما إذا عاندوا وكابروا استعان بالله عليهم فقاتلهم. ثم ذكر المسألة 26، أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا، أي أن يدعوا إلى الإسلام ويخبروا بحق الله فيه بالتوحيد، بأن يفرد بالعبادة وأن يتركوا ما اعتادوه وألفوه من أنواع الشرك به سبحانه. المسألة 27 الدعوة بالحكمة، لقوله أخبرهم بما يجب، أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فهذا إخبار لهم بحق الله تعالى بالتوحيد، وهو إشارة إلى الحكمة والتؤدة، وأنه يحرص على هداهم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. المسألة 28 المعرفة بحق الله في الإسلام وهو التوحيد. المسألة 29 ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد، لقوله صلى الله عليه وسلم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي تكون سببا في هدايته إلى أن يوحد الله جل وعلا وينتشل مما هو فيه من الكفر والشرك. ثم ختم المسائل بقوله المسألة 30 الحلف على الفتية، لقوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، وفي رواية فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، وهو صادق بار صلى الله عليه وسلم ولو لم يحلف. ففي هذا التنبيه على عظم هذه المسألة وشرف الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا. جعلنا الله وإياكم من عباده الموحدين ومن الدعاة إلى توحيده، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.